وما تدري نفس بأي أرض تموت فإذا جاءه ملك الموت وهو على طاعة الله كان من السعداء أما إذا كان لاهيا بعيدا عن الطاعة لا يداوم على طاعة الله عز وجل وانتهى الأجل جاءه ملك الموت فكيف يكون الحال فهي سبب في حسن خاتمة العبد نسأل الله عز وجل في هذه الساعة أن يكتب لنا حسن الخاتمة ولتعلم أن المداومة على الطاعة خير للعبد إذا مرض أو سافر فالعبد الذي يداوم على طاعة الله عز وجل واعترضه عارض كسفر أو مرض أقعده عن طاعة الله عز وجل ماذا يكون له؟ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا سافر أو مرض يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فالعبد عندما يسافر لا يستطيع القيام بالطاعات التي كان يقوم بها وإذا مرض كذلك فالله عز وجل يأمر الملائكة أن تكتب له ما كان يعمل في يومه وليلته نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المداومين على طاعته ثم بعد ذلك علينا بالتوجه إلى الله عز وجل بالشكر من حج يشكر الله عز وجل على هذه النعمة فإن الله عز وجل قد أعطاه نعمة عظيمة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ومن لم يحج وتقرب إلى الله عز وجل في العشر الأول من شهر ذي الحجة بالطاعات بأنواعها فليشكر الله عز وجل على ذلك فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الشكر من صفات الأنبياء اسمع ماذا قال الله عز وجل في حق نوح عليه السلام ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وكذلك قال في حق إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه وأمر الله عز وجل موسى بالشكر فقال في كتابه العزيز قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وأمر لقمان عليه السلام ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله وأمر المؤمنين بالشكر واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون اللهم لك الحمد ولك الشكر وسيد الشاكرين محمد صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بالشكر بل الله فاعبد وكن من الشاكرين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت: يا رسول الله، لما تصنع ذلك وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمائك يا أرحم الراحمين. وحال المؤمن دائما كما وصفه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا هو حال المؤمن، دائما يشكر الله عز وجل، والله عز وجل يرضى عن العبد إذا شكر، إذا قابل النعم بالشكر الله عز وجل يرضى عنه. قال الله تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. ومن رزق الشكر لم يحرم المزيد. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم من النعم. فالشكر موصول بالنعم، إذا شكر العبد ربه الله عز وجل أعطاه المزيد من النعم. لئن شكرتم لأزيدنكم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين. نعم الله لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وعلى الرغم من كثرة نعم الله عز وجل وأنها لا تعد ولا تحصى، إلا أن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: وقليل من عبادي الشكور. وقليل من عبادي الشكور، مش كل الناس بتشكر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من القليل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، الشكر أمان من عذاب الله. إذا شكر العبد الله سبحانه وتعالى فهو في أمان. قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال الله عز وجل: وسنجزي الشاكرين. وقال: وسيجزي الله الشاكرين. فعلى العبد أن يشكر الله عز وجل على هذه النعم. من وفقه الله عز وجل لحج بيته هذا العام عليه أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، ومن وفقه الله عز وجل لطاعته في هذه الأيام المباركات التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، فليشكر الله وليحمد الله على هذه النعمة، فغيره كان في غفلة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الحامدين الشاكرين. وعلينا ألا ننسى أبداً ذكر الله عز وجل. بعدما ننتهي من طاعة الله عز وجل علينا أن نذكر الله عز وجل. الله عز وجل قال في كتابه العزيز: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ووصف المؤمنين في قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. العبادة التي أمرنا الله عز وجل بالإكثار منها هي ذكر الله عز وجل. فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فالذي يذكر ربه حي بهذا الذكر، لأنه يثقل الموازين يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة ماذا كان له؟ كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة. كل ذلك في هذا الذكر الذي لا يكلف الإنسان شيئا، فهي من أخف العبادات، لا يتكلف العبد، فبلسانه يذكر الله عز وجل. قال الله عز وجل لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. واذكر ربك كثيرا، فعلينا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر من ذكر الله عز وجل، فبه تحيا القلوب، بالذكر تحيا القلوب، ولتعلم أن الله عز وجل يذكرك. عندما تذكره كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما بلغ عن رب العزة سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي أذكره إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منه. فإذا ذكر العبد ربه الله عز وجل يذكره. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فعندما نذكر الله عز وجل في أنفسنا الله عز وجل يذكرنا في نفسه، وعندما نذكر الله عز وجل في ملأ فالله عز وجل يذكرنا في ملأ خير منه، وهم الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اجمع شملنا وألف بين قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا ووسع أرزاقنا واهد أولادنا وبارك زوجاتنا وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وارزقنا يا ربنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.